شبابنا ضع بين الدش والقدم وما مشوقا فمال القلب للنظم يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم يقلب الطرف حتى كل من نظر إلى قناة تبوث ثم في الدسم فقلد الغرب حتى فاقهم سفها وضاق بالدين والأخلاق والقيم شبابنا ضع بين الدش والقدم وما مشروقا فمال القلب للنغم يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم أرى سموما أتت من سات يرسلها إلى شباب هوى في حالك الظلم أرى شباكا من الأشرار قد نصبت فما تصيد سوى الغربان والرخم شبابنا ضع بين الدش والقدم وما مشروقا فمال القلب للنغم يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم كفى صدودا عن الإسلام ويحكم فالعمر فان وحانت ساعة الندم أعمالكم يا عباد الله قد كتبت ملائك الله خاط ذاك بالقلم شبابنا ضع بين الدش والقدم وما مشروقا فمال القلب للنغم يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم عودوا إلى الله شدوا العزم واتحدوا وحطموا الكفر بالأقدام والهمم دعوا الحداثة والتغريب واتبعوا نهجا قويما يضيء درب للأمم شبابنا ضع بين الدش والقدم وما مشروقا فمال القلب للنغم يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم هذا كتاب من الرحمن أنزله على البرية من عروب ومن عجم قد ضل من يبتغي وبات يغرق بمستنقع وخيم وهذه سنة المختار بينكم من مال عنها ورب البيت ينهزم شبابنا ضع بين الدش والقدم وما مشوقا فمال القلب للنغم يقضي لياليه في لهو وفي سهر فلا يفيق ولا يصحو ولم ينمي